السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الربع. كيف الحال؟ شوي عندي ملاحظة بخصوص موسم السدر. أتمنى أن الجميع يستفيد من هذا الموسم السدر ونستغل الفرصة، سواء اللي حاب يدخل موسم السدر أو اللي ما حاب يدخل موسم السدر. طبعا احنا نعرف أنه موسم السدر يعني ما في حبوب اللقاح، اللهم رحيق، خاصية المناطق اللي هي صوب الداخلية وهذا، أما المناطق الباطنة وربما يكون عندهم هناك شيء حبوب لقاح وهذا. الغرض من اللي عندهم رحيق وباغين يدخلوا الموسم، طبعا هذه شوية فيها نوع من المجازفة، يكون النحل شوية بيتراجع بحكم أنه بتتوقف الملكة عن وضع اليرقات أو البيض فترة من الزمن، أو إذا ما تتوقف نقول إنها تقل، فمن النهاية راح ينخفض شوي مستوى الخلية، لكن بتتراجع مع التغذية ومع نقل الموقع يكون أحسن إن شاء الله. أما هذا بالنسبة حال الخلايا اللي حبيت تدخلوا فيهم في الموسم. أما بالنسبة حال الخلايا اللي ما حابين ندخلوا فيهم من موسم، هن من 5 براويز أو أقل وكثافتهم ما تسمح أنك تدخل به الموسم، أنا أقول لك دخل به الموسم بس لتجديد العسل. يعني العسل القديم اللي هو كان في التغذية، او اتحس انه العسل راكد عاد له فتره يبي يجدد، فعسل السدر هذا اكيد راح يكون له دافع او طاقه له في الشتاء. فانت ايش اللي واجب عليك الحين تسويه؟ يعني حدد اللي تبغاه منه عسل، اللي هن الخلايا من 5 برواز وفوق وكثافتهم ممتازه وحاب تدخل فيه الموسم ممتاز. من 5 وتحت او 5 على حسب كثافه الخليه، سواء 4 برواز او تحت وما باغ تدخل فيه الموسم، لما تحس العسل بدا ياخذ غزارته وفي الخلية هذه الضعيفة عسل قديم، تخلص من هذا العسل وخلي الخلية تجمع عسل جديد. أول شيء بيعطي الخلية نشاط لأنها بتتحرك للموسم وفي رحيق ورحيق غزير، هذا ممتاز، ويعطي لها مخزون يكفيها للشتاء، ومن هناك تروم تعطي التغذية اللي هي الروتينية عشان ينتظم عندك اللي هو البروتين والرحيق هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم يحيى الجابري.